الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن في الجزء الأول صفحة 391 الآية الموفية 20، وهي الآية 25 من سورة النساء، قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فيها 12 مسألة. المسألة الأولى في حكمة الآية: انظروا رحمكم الله إلى مراعاة الباري سبحانه لصالحنا وحسن تقديره في تدبيره لأحكامنا، وذلك أنه لما ضرب الرق على الخلق عقوبة للجاني وخدمة للمعصوم، وعلم أن العلاقة قد تنتظم بالرق في باب الشهوة التي رتبها جبلة ورتب النكاح عليها في اتحاد القرون وترتيب النظر، وشرفه الشرف فائدته ومقصوده من وجوه الآدمي عليه، من وجوه الأذى، من وجود الأذى الآدمي عليه، صان عنه محل المملوكية 3 أوجه: أحدها أن فيها سبب الحل وطريق التحريم، وطريق التحريم والاستمتاع يكفي. الثاني، وهو المقصود، صيانة النطفة عن التصوير بصورة الإرقاق. الثالث، صيانة لعقد النكاح حين كثر شروطه وأعلى درجته وكمل صفته، وقد كان سبق في علمه أن أحوال الخلق ستستقيم بقسمته إلى ضيق وسعة وضرورة أذن في حال الضرورة للحر في تعريض نطفته للإرقاق، لئلا يكون مراعاة أمر موهوم يؤدي إلى فساد حال متوقعة حتى قال بعض العلماء: إن الهوى يجيز نكاح الإماء. وهذا منتهى نظر المحققين في مطالعة الأحكام من بحر الشرع وساحل العقل، فاتخذوها مقدمة لكل مسألة تتعلق بها. المسألة الثانية في فهم سياق الآية: اعلموا وفقكم الله تعالى أن العلماء اختلفوا في سياق هذه الآية، فمنهم من قال إنها سيقت مساق الرخص كقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ونحوه. فإذا كانت كذلك وجب أن تلحق بالرخص التي تكون مقرونة بأحوال الحاجة وأوقاتها، ولا يسترسل في الجواز استرسال العزائم. وإلى هذا مال جماعة من الصحابة، واختاره مالك، ومنهم من جعلها أصلا وجوز نكاح الأمة مطلقا، ومال إليه أبو حنيفة. وقد جهل مساق الآية من ظن هذا، فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يبح نكاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما عدم الطول، والثاني خوف العنت، فجاء به شرطا على شرط. ثم ذكر الحرائر من المؤمنات والحرائر من أهل الكتاب ذكرا مطلقا، فلما ذكر الإماء المؤمنات ذكرها ذكرا مشروطا مؤكدا مربوطا. فإن قيل حلقتم على دليل الخطاب بألفاظ هائلة، أو حلفتم حلقتم حلقتم فإن قيل حلقتم على دليل الخطاب بألفاظ هائلة وليس في هذه الآية إلا أن الله تعالى ذكر في نكاح الأمة وصفا أو وصفين فأردتم أن يكون الآخر بخلافه وهذا دليل الخطاب الذي نازعناكم فيه منذ كنا وكنتم. فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أننا نقول دليل الخطاب أصل من أصولنا وقد دللنا عليه في أصول الفقه وحققناه تحقيقا لا قبل لكم به ومن راد دراه. الثاني أن هذه الآية ليست مسوقة مساق دليل الخطاب كما بينا وإنما هي مسوقة مساق الإبدال وإنما كانت تكون مسوقة مساق شبه دليل الخطاب لو قلنا انكحوا المحصنات المؤمنات بطول وعند خوف عنت. فأما وقد قال ومن لم يستطع منكم فقرنه بالقدرة التي رتب عليها الإبدال في الشريعة وأدخلها في بابها بعبارتها ومعناها لم يقدر أحد أن يخرجها عنها فليس لرجل حكمه الله واضع. ومن غريب دليل الخطاب أن الباري تعالى فليس لرجل حكمة الله واضع حكمة لله عندك لله عندي الله حكمه الله فليس لرجل حكمه الله واضع. ومن غريب دليل الخطاب أن الباري تعالى قد يخص الوصف بالذكر للتنبيه وقد يخصه بالعرف وقد يخصه باتفاق الحال فالأول كقوله تعالى ولا تقل لهما أف وقد قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فإنه تنبيه على حالة الإسراء وخص حالة الإملاق بالنهي لأنها هي التي يمكن أن يتعرض الأب لقتل الإبن فيها وكذلك قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة خص حالة الإكثار والإثراء التي تتعلق بها النفوس بالنهي فأما إذا وقع شرط مقرونا بقدرة فهو نص في البدلية والرخصة وإن وقع بتنبيه مقرونا بحالة أو عادة كان ظاهرا كقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وبينا أن خمسة من الأدلة تقتضي في المعنى أن نكاح الأمة رخصة فلما انتهى النظر إلى هذا المقام ورأى المحققون من أصحاب أبي حنيفة أن نكاح الأمة رخصة وأنه مشروط بعدم الطول تحكم في الطول وهي المسألة الثالثة فقال إن الطول هو وجود الحرة تحته فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول فلا يجوز له نكاح الأمة هذا تأويل أبي يوسف وتحقيقه عندهم أن الطول في لسان العرب هو القدرة والنكاح هو الوطء حقيقة فمعناه من لم يقدر أن يطأ حرة فليتزوج أمة وهذا هو حقيقة في الذي تحته حرة فلا ينقل إلى المجاز إلا بدليل. أجاب علماؤنا بأن قالوا الطول هو الغنى والسعة بدليل قوله تعالى استأذنك أولو الطول منهم والنكاح هو العقد فمعناه من لم يكن عنده صداق حرة فليتزوج أمه وكذلك فسره جماعة من الصحابة والتابعين. ويعضده قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. وهذا أقوى ألفاظ الحصر كقوله في شروط المتعة بالحج: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأبو حنيفة لا يشترط خوف العنت. فإن قيل، وهي المسألة الرابعة، فإن قدر على طول كتابية هل يتزوج الأمة؟ قلنا نعم يتزوجها. فإن قيل كيف هذا وهي مثل المسلمة الحرة، أو القدرة، والقدرة على مثل الشيء قدرة عليه في الحكم، قلنا ليس مثلين بأدلة لا تحصى كثرة وقوة، منها إن إماءهم لم تستوي فكيف حرائرهم، وما لم يشترطه الله سبحانه لا نشترطه نحن، ولا نلحق مسلمة بكافرة، فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة بلا كلام. فإن قيل، وهي المسألة الخامسة، قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب أحكام القرآن، له: ليس نكاح الأمة ضرورة، لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو، وليس في مسألتنا شيء من ذلك. قلنا: هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يبالي بما يرد القول. نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة، إنما قلنا إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة، ولكل واحد منهما حكم يختص به وحالة يعتبر فيها، ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة فلا يعنى بالكلام معه، فإنه معاند أو جاهل، وتقدير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به. فإن قيل، وهي المسألة السادسة، فإذا كانت تحته حرة هل يتزوج الأمة أم لا؟ قلنا: اختلف في ذلك علماؤنا، فقال مالك: إذا خشي العنة ما حرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة. فلما اختلف في ذلك علماؤنا فقال مالك: إذا خشي العنة ما حرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة، وهكذا مع كل حرة وكل أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن. وقال مرة أخرى: إذا تزوج الأمة على الحرة رد نكاحه. رواه ابن القاسم، ورواية ابن وهب الأولى أصح في الدليل وأولى، لأن الله تعالى أباح بشرط قد وجد وكمل على الأمر. فإن قيل، وهي المسألة السابعة، فهل تكون الحرة بالخيار في البقاء معها أو الفراق؟ قلنا: كذلك قال مالك على الرواية الواحدة، ويجيء على مذهبه أن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه، وأن لا يكون لها خيار، لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع، وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة، وما شرط الله تعالى عليها كما شرطت على نفسها، ولا يعتبر في شروط الله علمها، وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه. المسألة الثامنة قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. بهذا استدل مالك على أن نكاح الأمة الكافرة لا يحل، لأن الله تعالى أباح نكاح المؤمنة، فكان شرطا في نكاح الإماء الإيمان. فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به. قلنا: ليس هذا استدلالا بدليل الخطاب من أربعة أوجه. الأول: أن هذا استدلال بالتعليل، فإن الله تعالى ذكر الإيمان في نكاحهن، وذكر الصفة في الحكم تعليل، كما لو قال: أكرم العالم واحفظ الغريب، لكان تنصيصا على الحكم وعلى علته، وهي العلم والغربة، فيتعدى الإكرام والحفظ لكل عالم فيتعدى الإكرام والحفظ لكل عالم وغريب ولا يتعدى إلى سواهما. الثاني أن الله تعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فكان هذا تعليلا بمنع بتعليلا يمنع من النكاح في المشركات. الثالث أن الله تعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فإذا لم يكن الإيمان شرطا في الإحلال ولا العفة تبين أن المراد بالإحصان هنا الحرية. الرابع أن الله تعالى قال في هذه الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح الفتيات المؤمنات. فالإحصان هاهنا في الحرية قطعا، فنقلناه من حرة مؤمنة إلى أمة مؤمنة. وقال في آية أخرى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم قال: والمحصنات من المؤمنات، يعني حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أيضا. يريد بذلك الحرائر لا معنى له سواه، فأفادت الآية حل الحرة الكتابية، وبقيت الأمة الكافرة تحت التحريم. فإن قيل فقد قال: ولأمة مؤمنة خير من مشركة، فخاير بينهما، والمخايرة لا تكون بين ضدين، وقد تقدم الجواب عنه في سورة البقرة. المسألة التاسعة: لما أكمل الله تعالى بيان المحرمات الحاضرات في ذلك الوقت للتكليف، وقال بعده: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فلو وقع هذا الإحلال بنص لكان ما يأتي بعده من المحرمات التي عددناها نسخا، ولكنه كان عموما فجرى على عمومه إلا ما خصه الدليل في 16 مسألة، ولو كانت 1000 ما أثر في العموم، فكيف وهي على هذا المقدار؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، وهو عموم خرج منه 10 أصناف وبقي تحته صنف واحد وهم المحاربون، ولم يؤثر ذلك فيه لا فصاحة ولا حكمة ولا دينا ولا شريعة. المسألة العاشرة، نقف الشيخ. لا بقي سنة، العاشرة والحد عشر والثاني عشر. المسألة العاشرة قوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. المعنى أن الله لما شرط الإيمان وعلم أنه مخفي لا يطلع عليه سواه، أحال على الظاهر فيه وقال: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فيما أضمرتم من الإيمان كلكم فيه مقبول وبظاهره معصوم حتى يحكم فيه الحكيم. ولذلك لما جاء الأنصاري فقال له: علي رقبة وأريد أن أعتق هذه الجارية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، حملا على الظاهر من الإيمان، نعم، وعلى الظاهر من الألفاظ، وقد بينا ذلك في كتاب المشكلين. المسألة 11 قوله تعالى: بعضكم من بعض، قيل معناه أنتم بنو آدم، وقيل معناه أنتم المؤمنون إخوة، وفي هذا دليل على التسوية بين الحر والعبد في الشرف، ورد على العرب التي كانت تسمي ولد الأمة هجينا تعييرا له بنقصان مرتبة أمه، وهذا أمر أدخلته اليمنية على المضرية من حيث لم تشعر بجهل العرب وغفلتها، فإن إسماعيل ابن أمه، فلو كانت على بصيرة ما قبلت هذا التعبير. وإليها يرجع. المسألة 12 إذا تزوج أمة ثم قادر بعد ذلك على حرة فتزوجها، ثبت نكاح الأمة ولم ينفسخ، وقال مسروق ينفسخ لأنه أمر أبيح للضرورة، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة، وهذا لا يصح لأنه شرط في ابتداء العقد فلا يشترط في استدامته كالعدة والإحرام وخوف العنة، وهذا لا جواب عنه. وأما الميتة في الضرورة فتفارق، هذا من وجهين: أحدهما أن هذا عقد لازم وتلك إباحة مجردة، الثاني أن هذا عائد عقد بشروط فيعتبر بشروطه، بخلاف الإباحة في الميتة، والله أعلم. بقية الآية، الآية 21 انكحون، مهم نفس الآية. يقول الآية 21 قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. بقية الآية: وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فيها عشر مسائل. هذه الآية ذكر الله تعالى فيها الرفق بالعباد، وذلك لأن الإنسان قد يعجز عن أن ينكح الحرة، لا يجد الطول، والطول هو المهر، وكانوا مع ذلك يخففون المهر ويحرصون على إعفاف النساء وإعفاف الرجال بما تيسر، حتى جاءت امرأة وذكرت أنها تزوجت بنعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل رضيت من نفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز ذلك. فعلى هذا قد لا يجد المهر، فمن باب الإعفاف أباح الله له أن ينكح الأمة، والأمة هي المملوكة. معلوم أنه إذا نكحها فإن أولاده يكونون أرقى، حيث أنهم يتبعون أمهم. الأولاد في الأصل يعني في الولادة في الرق والحرية يتبعون أمهم، يكونون مملوكين لزوج الأم، ويكون في ذلك ضرر على ذلك الزوج، حيث يكون أولاده عبيدا لسيد المرأة. ولو كان الأمر بالعكس لكانوا أحرارا، إذا كان الأب مملوكا والزوجة حرة كان الأولاد أحرارا تبعا لأمهم، ويكون ولاؤهم لمن اعتق الأم. هكذا، لأن الولاء لمن اعتق، فإذا كانت هذه الأمة اعتقها رجل مثلا اسمه خالد، فإنها إذا ولدت أولادا ولو من مملوك، إذا ولدت أولادا من مملوك تبعوها في الحرية، وكان ولاء الأولاد لخالد الذي اعتق الأم. وأما إذا ولدت إذا كانت الزوجة أمة فإن أولادها مماليك، ولكن يجوز نكاح الأمة عند الضرورة. الله تعالى أباح ذلك بشرطين: خوف العنت في قوله لمن خشي العنت منكم، وكذلك عدم الطول، عدم وجود المهر، فهكذا يكون هذان الشرطان: من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهذا شرط ان تكون الفتاه مؤمنه، لانها اذا كانت لكافر فان الاولاد يكونون مملوكين لذلك الكافر. وكذلك ايضا اذا كانت لكافر كانت كافره فاولادها يتبعونها ايضا، لانهم يتبعونها برا. فهكذا ما امر الله تعالى او اباح للرجل ان ينكح الامه بهذه الشروط: من فتياتكم هذا شرط، عدم الطول هذا شرط، خوف العنت هذا شرط. ثم قد يحتاج إلى زوجة ثانية، قد يكون عنده زوجة حرة ولا يحصل الإعفاف ولا يقدر على حرة فيتزوج أمه، يعني ليكون معه زوجتان حرة وأمة. ذكر عند القسم أن الأمة لها في القسم نصف الحرة، فيبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة. وإذا كان عنده زوجتان حرتان واحتاج إلى ثالثة ولم يقدر على حرة، أجاز له أن ينكح أمة، أن ينكح أمة ليكون معه ثلاث، وحينئذ قسمه في كل خمسة أيام، لكل حرة ليلتان لهن أربع وللأمة ليلة. وهكذا لو احتاج إلى رابعة فيكون قسمه إلى سبعة أيام، للحرائر الثلاث ستة أيام وللأمة واحد ليلة. تعرض ابن العربي لمسألة إذا قدر على نكاح كتابية ولم يقدر على نكاح حرة، قدر على نكاح أمة أو كتابية ولم يقدر على نكاح حرة، أو لم يتيسر له ذلك أو لم يجد، فأيهما يختار؟ يقول أقدر على نكاح كتابية ولكنها مشركة، ويكون أولادي أحرارا ويكونون معي ويتبعوني في الحرية وفي الإسلام، أو أتزوج أمة وهذه الأمة يكون أولادها مني مماليك لأهلها، يمكن أن يرجح أنه يتزوج الكتابية، وبعضهم رجح نكاح الأمة. الله تعالى أباح نكاح الكتابيات إباحة مطلقة بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. واشترط أن تكون محصنة، والمحصنة العفيفة، وكذلك أيضا يشترط في نكاح الأمة أن تكون الأمة محصنة. هذه الأمة التي يريد أن يتزوجها، والإحصان هاهنا العفاف، أن تكون عفيفة متعففة تحصن نفسها، تحفظ نفسها، لا تقرب الزنا ولا تقرب الفواحش. فأباح الله نكاح الأمة إذا كانت محصنة يعني عفيفة، ونكاح الكتابية إذا كانت عفيفة أي حافظة لنفسها، بخلاف ما إذا كانت عاهرا أو فاسقة فإنه لا يجوز نكاحها، لا حرة ولا كتابية ولا مملوكة. فالذين رجحوا نكاح الأمة على الكتابية احتجوا بأنها مسلمة، وأن الأصل هو نكاح المسلمات وتحريم نكاح الكافرات. قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني عموم المشركات والكافرات. وقال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني الكافرات التي في عصمة أحدكم عليه أن يفارقها، عليه أن يخلي سبيلها، لا يجوز له أن يمسكها. فدل ذلك على تحريم نكاح الكافرات. لكن جاءت آية المائدة بإباحة ذلك: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وجاء في المجوس حديث يقول فيه أنهم يجرون مجرى أهل الكتاب إلا في أكل الذبائح ونكاح النساء منهن. فدل على أن نكاح المحصنات خاص بأهل الكتاب. فالحاصل أن الله تعالى أباح نكاحها إذا كانت مؤمنة، في قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. والإيمان هو العقيدة، في الحديث الذي ذكره ابن العربي أن رجلا كان عليه عتق رقبة فجاء بأمة فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. أقال أعتقها فإنها مؤمنة. فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، أي ما لكم إلا الظاهر. إذا كانوا يقولون آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ينطقون بذلك فإنهم مؤمنون، فأقبلوا ذلك منكم منهم. هكذا هم ذكر أن النكاح يكون بإذن وليها أو سيدها، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات إلى آخره. هكذا الرفق بالعباد أباح الله لهم نكاح الكتابيات وأباح لهم نكاح الإماء عند الحاجة والضرورة. أبي ابن أفهن دليل على أنها لا تنكح نفسها، وأيضا أنها أمة، والأمة المملوكة ليس لها ملكية في نفسها، فسيدها هو الذي يزوجها وهو الذي يملك صداقها. زوجها عليه نفقتها وهي قد يشترط سيدها خدمتها أن تخدم سيدها نهارا وتبيت عند زوجها ليلا. إذا اشترط السيد ذلك وإلا فالأصل أنها تبقى عند زوجها ليلا ونهارا. طيب الشيخ الله يحفظك، قوله قول ابن العربي ألا ترى إلى قوله تعالى فاقتلوا المشركين، وهو عموم خرج منه عشرة أصناف وبقي تحته صنف واحد وهم المحاربون. الأصناف العشرة المقصودة الذين لا يجوز محاربتهم ولا مقاتلتهم، هؤلاء العشرة ما بقي إلا المحاربون، فيدخل في ذلك أهل الذمة لا يقاتلون، والمعاهدون أهل العهد، وكذلك أهل الأمان المؤمنون، وكذلك النساء لا يقتلن، وكذلك الصبيان لا يقتلون، والشيخ الحرم إلا أن يكون عنده رأي لا يقتل، والرهبان الذين ينفردون في ديارهم وفي كنائسهم لا يقتلون أيضا، إنما يقتل المحارب. هؤلاء سبع الشيخ، بقي ثلاثة. نعم، يقول بقي وهو عموم خرج منه عشرة أصناف وبقي صنف واحد وهم المحاربون، أهل الذمة، المعاهدون، المستأمنون، النساء، الأطفال، الهرم إذا لم يكن له رأي، الرهبان. الراهب هو الهرم. نعم. الزمن يمكن أن يصل فيه الزمن الذي هو معوق يعني لا يقاتل. كذلك المرضى الذين لا يرجى برؤهم وكذلك يمكن من ينتفع برأيهم يتركون كان عندهم خدمة عندهم استطاعة على أنهم ينتجون ويبقون. أيوة كذلك الذين ذكرهم الله ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج. الأعمى والأعرج والمريض إيش هم العباد؟ الأحبار والعباد هم الذين لا يقتلون يتركون في كنائسهم. لك الله خير. الآية 21 وهي الآية وهي بقية الآية 25 فانكحوهن قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فيها عشر مسائل. المسألة الأولى قال إسماعيل القاضي زعم بعض أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق. وكيف يجوز هذا ونكاح بغير صداق كفاح؟ وبالغ في الرد وبين أن الله ذكر نكاح كل امرأة فقرنه بذكر الصداق فقال في الإماء انكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. وقال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وقال أيضا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فكيف يخلو عنه عقد حكم الشرع فيه بأن يجب في كل نوع منه حتى إنه لو سكت في العقد عن لو سكت عنه في العقد عنه لوجب بالوطأ. قال ابن العربي وهذا الذي ذكره القاضي إسماعيل هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقد تعرض الحنفيون والشافعيون للرد على إسماعيل فرد عليه أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن له ورد عليه علي بن محمد الطبري الهراش في كتاب أحكام القرآن له فتعرضوا للارتقاء في صفوفه بغير تمييز. قال الرازي يجب المهر ويسقط لئلا تكون استباحة البضع بغير بدل ويسقط في الثاني حين يستحقه الولي لأنها لا تملكه والولي هو الذي يملك ما لها ولا يثبت للمولى على عبده دين. وقال الطبري إن المهر لو وجب لوجب لشخص على شخص فمن الذي أوجبه وعلى من وجب؟ فإن قلت وجب للسيد على العبد فهذا محال أن يثبت له دين على عبده ووجوبه لا على أحد محال. وكما أن العقد يقتضي الإيجاب كذلك الملك يقتضي الإسقاط وليس إيجابه ضرورة الإسقاط كما يقال إن إثبات الملك للابن ضرورة العتق فإن العتق لا يتصور بدون الملك. فأما إسقاط المهر فلا يقتضي إثباته فوجب أن لا يجب بحال. وقد دل الدليل على أن العبد لا يملك بالتمليك أصلا وإذا لم يملك ولا بد من مالك واستحال أن يكون السيد مالكا فامتنع لذلك وعاد الكلام إلى أصل آخر وهو أن العبد هل يملك أم لا. قال القاضي أبو بكر أما قول الرازي إنه يجب ويسقط فكلام له في الشرع أمثلة منها متفق عليها ومنها مختلف فيها. فمن المتفق عليه بيننا وبين الشافعية والحنفية هو فيما إذا قال لرجل أعتق عبدك عني على 1000 فقال سيده هو حر، فإن هذا القول وهو كلمة هو حر يتضمن عقد البيع ووجوب الثمن على المبتاع ثم وجوب الثمن للبائع ووجوب الملك للمبتاع وخروجه من يد البائع وملكه والعتق، ويجب الملك ثم يسقط، كل ذلك بصحة البيع والعتق. كذلك يلزم أن يقول يجب الصداق هاهنا لحل الوطأ ثم يكون ما كان. ومما اتفقنا عليه نحن والشافعية إذا اشترى الابن أباه فإنه يصح عقد الشراء ويحصل الملك للابن ثم يسقط الملك ويعتق عليه ويجب الثمن للبائع. وقد قال بعض أصحاب الشافعي إذا قتل الأب ابنه يجب القصاص ويسقط، فوجوبه لوجود علة القصاص من العدوان وشرطه من المكافآت، ويسقط لعدم المستحق إذ يستحيل أن يجب للمرء على نفسه. ونحن نقول ينتقل القصاص إلى غير الأب من الورثة، كما لو كان الأب كافرا لانتقل الميراث عنه إلى غيره من الورثة. وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة لو قتل حر عبدا قتل به، ولو قتل مكاتبا لم يترك وفاء قتل به، ولو قتل مكاتبا ترك وفاء لم يقتل به، لأن الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من قال مات عبدا والقصاص لسيده، مات عبدا والقصاص لسيده، ومنهم من قال مات حرا ويدفع من ماله كتابته لسيده ويرث ماله بقية ورثته ويرثون قصاصه، فانتصب اختلافهم في المستحق شبهة في درك القصاص. وهذا الفقه صحيح، وذلك أن الإيجاب حكم والاستيفاء حكم آخر مغاير له، وأسبابهما تختلف، وإذا اختلفا سببا واختلفا ذاتا كيف يصح لمحق أن ينكر انفراد أحدهما عن الآخر؟ بل هنالك أغرب من هذا، وهو أن الوجوب حكم والاستقرار حكم آخر، فإن الصداقة يجب بالعقد ولا يستقر إلا بالوطئ، إذ يتطرق السقوط إلى جميعه قبل الوطئ بالردة وإلى نصفه بالطلاق. وقد انبنى على هذا الأصل أحكام كثيرة من الزكاة إذا كان الصداق ماشية وغيرها، فإذا كان الاستقرار ووصف الوجوب حكما انفرد عن وجوب بانفراد الاستيفاء منه وهو غيره أصلا وصفة فذلك أولى. وأما قول الطبري من الذي أوجب عليه ولمن وجب، فيقال له نقصك قسم ثالث عدلت عنه أو تعمدت تركه تلبيسا، أو تعمدت تركه تلبيسا، وهو أن يجب للأمة وهي الزوج على العبد الذي تزوجها كما تجب عليه النفقة لها. فإن قال ليست الأمة أهلا للملك ولا للتمليك، قلنا لا نسلم، بل العبد أهل للملك والتمليك، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف تخليصا وترخيصا وإنصافا، وحققنا في الكتاب الثلاثة أن علة الملك الحياة والآدمية، وإنما العمر وصف، وإنما انغمر وصف العبد بالرق للسيد، ولكن العلة باقية والحكم قد يتركب عليها مع وجود الغامر لها. وكيف لا تملك الأمة؟ والله تعالى يقول في الإماء فآتوهن أجورهن، وكيف لا تملك الأمة؟ والله تعالى يقول في الإماء فآتوهن أجورهن، فأضاف الأجور إليهن إضافة تمليك. وأما قوله إن العقد كما يقتضي الإيجاب كذلك الملك يقتضي الإسقاط، فقلنا له فذكر على كل واحد مقتضاه، أوجب بالعقد وأسقط بالملك، ووقر على ووفر على كل ووفر على كل سبب حكمه كما فعلنا في الشراء القريب. وأما قوله إن إيجابه ليس ضرورة للإسقاط بخلاف عتق القريب، فإن إيجابه هناك ضرورة العتق، قلنا وإيجابه الصداق ها هنا ضرورة الحل، إذ جعله الله علما على الفرق بين النكاح والشفاء، ونص على إيجابه بكل نكاح على اختلاف أنواع الناكحين من ملك أو من ملك أو مملوك، فيجب للأمة ثم يجب للسيد منها، وليس يستحيل أن يجب للسيد على العبد حق، فلا تغر غرورا بما لا تحصيل فيه ولا منفعة له. وهلا قلتم يجب للأمة على العبد ثم يجب للسيد من الأمة ثم يسقط، وسقوط الحق بانتقاله من محل إلى محل ليس غريبا في مسائل القصاص والشفعة والديون. وأما قوله إن العتق لا يتصور بدون الملك، فكيف لا يتصور الحل في النكاح بغير صداق؟ وأما قوله إن العتق لا يتصور بدون الملك، فكيف لا يتصور الحل في النكاح بغير صداق؟ وأما قولك إن القول عاد إلى أن العبد لا يملك، فيا حبذا عوده إلى هذا الأصل الذي ظهرنا فيه عليكم والحمد لله. المسألة الثانية، قوله تعالى بإذن أهلهن دليل على أن يا أطال رحمه الله على هذه المسألة، إذا زوج السيد عبده من أمته فكأنه يقول إن لها صداق، لكل زواج لا بد له من صداق، لأنه قال في هذه الآية فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، فمعنى ذلك أن الصداق يدفع لها ولو كانت أمة، والأمة المملوكة لا تملك. فعلى هذا إذا زوج عبده من أمته فلا بد أن يكون هناك صداق، فكل نكاح لا بد فيه من مهر. ثم كأنه يقول إن هذا المهر يجب ثم يسقط. العبد إذا احتاج إلى زواج فسيده لا بد أنه يساعده، لأن العبد ليس له مال، جميع ما يملكه لسيده، وهو بحاجة إلى الزواج ليعف نفسه، فيلزم سيده إن كان له أمة مملوكة زوجه بها، وإن وجد أمة غير مملوكة يعني مملوكة لغيره زوجه ودفع لأهلها مهرها. السيد هو الذي يدفع، وإن تزوج بحرة عتيقة أو نحوها فالسيد هو الذي يطالب بالمهر يدفع المهر لها. فإذا كانت الأمة له والعبد له فلا حاجة إلى أن نقول يجب ثم يسقط، لأن ذلك فيه شيء من الدوران ونحوه. والمسائل التي ذكرها ابن العربي أنه يجب ثم وجب في كذا ثم سقط، كما لو ملك أمة وأعتقها وتزوجها جعل صداقها نفسها، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها ما دفع لها مهرا. والله تعالى يقول فآتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وها هنا ما دفع لها مهرا كأنه دفع لها ما نفسها أصدقها نفسها. فكذلك ها هنا إذا أصدق إذا زوج عبده من أمته فكأنه يقول لك مهر عليه وأنا أستحق المهر لأنك أمتي، فلو دفع لك مهر لكنت أنا الذي آخذه وأقبضه. فكذلك إذا تقدم حر لنكاح أمه فإن ذلك الحر يدفع مهرا يدفعه لتلك الأمة، وهذا ما نقوله وآتهن أجورهن، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. أنت أيها الحر تدفع المهر لها، والسيد يقول أنت أمتي وجميع ما تملكين فكله لي، فيقبضه منها يأخذ المهر منها، بمعنى أنه أحق بها وما يملكها وما ملكت. مسألة هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك بالتمليك، الصحيح أنه وإن ملك فإن ملكه ضعيف، قد يجعله سيده في دكان ويقول لك التصرف في هذا الدكان ولك أن تربح فيه وأن تنفق على نفسك وعلى من تريده، ولك أن تنفق على أبويك إذا كان مثلا حرين، ولكن أنت وما تملك كلك ملك لي، فيكون العبد وما يملك لسيده. كذلك أيضا تعرض للمكاتب، معلوم أنه ورد حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإذا كسب المكاتب كسبا ايا كان ذلك الكسب فانه يؤدي منه الاقساط التي تحل عليه لسيده، والباقي يملكه ولو مات وهو لم يتحرر لا يزال مملوكا، فانما في يده لسيده. على مقتضى المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لو كان له أولاد أحرار من زوجة حرة أو له أبوان أحرار فإنهم لا يرثون منه شيئا حتى يتحرر، فإذا تحرر أدى دينه كله فإنه في الأصل يكون حرا ويرثه عصبته أولاده نحوه. كذلك أيضا تعرض أيضا للمكاتب الذي تحل عليه الأقساط، يؤدي كل قسط، وإذا انتهت الأقساط ملك نفسه. سيده في هذه المدة عليه أن يمكنه من الكسب حتى يكون من كسبه سببا لحريته، والله أعلم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: إن أولى الناس أحقهم بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه وهذا النبي محمد لموافقته له في أكثر شرعه، والذين آمنوا من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم، والله ولي المؤمنين ناصرهم وحافظهم. ونزل لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، لأن إثم إضلالهم عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم فيه وما يشعرون بذلك. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله القرآن المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون تعلمون أنه حق. يا أهل الكتاب لم تلبسون تخالطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير وتكتمون الحق، أي نعت النبي وأنتم تعلمون أنه الحق، والله تعالى أعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. لما ذكر الله أن اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي والنصارى يقولون إنه نصراني، وبرأه الله وأخبر بأنه من أهل الحنيفية حنيفا مسلما، بعد ذلك ذكر منهم أولى به: أنتم تقولون إنكم أولى به وأنه منكم وأنكم منه، وهذا ليس بصحيح. الذين أولى به هم المؤمنون، ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. الذين اتبعوه يعني الموحدون من هذه الأمة والعابدون والمخلصون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه يعني عملوا بدينه الحنيفية الإسلامية. ولهذا في سورة أخرى قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم حنيفا مسلما. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فالذين اتبعوه أولى الناس، وأما أنتم فإنكم غيرتم وبدلتم. وكذلك هذا النبي هو أولى الأنبياء به وأولى الأمم به أمته. وهذا النبي والذين آمنوا الذين اتبعوه من الأمم السابقة، وهذا النبي نبي هذه الأمة، والذين اتبعوه والذين آمنوا به من أمته الذين آمنوا، هؤلاء هم أولياء. أخبر تعالى بأنه ولي المؤمنين والمتقين ناصرهم وأيدهم. أخبر تعالى بعد ذلك بحيال أهل الكتاب أنهم يحاولون أن يضلوكم، يودون ويتمنون أن يضلوكم وما يضلون إلا أنفسهم، يعني حيلهم ترجع إليهم. ويأتي في هذه السورة قول الله تعالى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وقوله تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فكذلك هاهنا وكذلك تقدم في سورة البقرة قول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم فحيلهم ترجع بالفشل. ثم خاطبهم بعدما أخبر بأنهم لا يضلون إلا أنفسهم وأنهم لا يهتدون لذلك ولا يشعرون بضلالهم: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ كيف تكفرون بالحق وكيف تكفرون بالآيات الواضحة وأنتم تشهدون تعرفون أنها حق وصواب؟ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون اللبس الخلط؟ وقد نهاهم الله نهاهم عن ذلك في سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تحذير على الأمة من فعلهم، إنهم يلبسون الحق بالباطل، يعرفون الحق ويكتمونه ويفتون بغيره ويقولون أن ما هم عليه هو الحق، مع أنه تغيير لشريعة الله وتغيير لكتاب الله. وكيف يكون حقا وهم بلا شك يعرفون أنه باطل ولكن يصرون عليه؟ لماذا تلبسون الحق بالباطل وتخلطونه به وأنتم تعلمون ذلك؟ والذي يكون عالما إثمه أشد من الجاهل، نعوذ بالله من الحرمان. يقول السائل: ما هو المجزئ الواجب قراءته من التحيات في التشهد الأول؟ التشهد الأول كله مروي صريحا بالتشهد، إلا أن الفقهاء قالوا أن الذي يجب هو الذي اتفقت عليه الروايات. فلو قال التحيات لله والصلوات والطيبات: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كفى. لكن لو أن الإمام أطال في جلسة التشهد الأول فوصل الإنسان إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله، هل يكمل؟ إذا كنت جالسا وأطال الإمام تأتي بصلاة إبراهيمية فاستمر فيها، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، حتى لا يكون في الصلاة سكوت. يقول السائل: من نسي الحلقة أو التقصير في العمرة ولم يذكر إلا بعد ساعات أو بعد وصوله إلى بلده أو وصوله إلى جدة مثلا، فماذا يجب عليه؟ هل يحلق ويقصر وليس عليه شيء ولو بعد لبس ثيابه، أم يلزمه ذبح وإن كان ناسيا؟ يحلق متى عرف، متى انتبه وتذكر. بعضهم يقول يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويذهب للحلاق، ولكن قد يشق عليه، يقصر من نفسه أو يقصر منه أحد أهله ويعذر بالجهل ولا فدية عليه. يقول: ما هي نصيحتك يا شيخ لمن يخفف الصلاة وهو إمام للمسجد وربما صلى صلاة الظهر مثلا في 4 دقائق؟ نصيحتنا أن يبين له أنت أيها الذي تصلي معه، عليك أن تبين له أن الصلاة فيها ذكر وفيها قراءة وفيها دعاء وفيها خشوع وخضوع وفيها تذلل بين يدي الرب، وأن العجلة الشديدة تنافي هذه الصلاة وتنافي الإقبال عليها. فعلى هذا تحرص على أن تقبل على الصلاة بكليتك حتى تكون مستفيدا منها. الله تعالى قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. العجلة لا يكون معها خشوع. يقول: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ، لماذا لم نرى تراث الشيخ ابن باز العلمي، أو لماذا لا نرى أكثره؟ موجود الحمد لله. فهنا الفتاوى والمقالات التي طبعت فيها فتاواه زادت على 20 مجلدا كبارا، وكذلك عبارة الفتاوى للجنة، وهو منهم وقد أقرهم ووقع على فتاواهم تقرب من 30 مجلدا. فالذي يريد أن يستفيد يجدها، يجد يقرأها ويستفيد منها. وكذلك أيضا له رسائل كثيرة مطبوعة في حياته، رسائل في مسائل متفرقة موجودة يستفاد منها. يقول السائل: الذي له دين عند شخص آخر، هل يزكيه كل عام مع ماله الذي بين يديه، أم يزكيه بعد قبضه؟ وإذا قيل بتزكيته بعد قبضه، فلكم من السنوات يزكيه؟ يفرق بينما إذا كان معسرا أو موسرا. إذا كان ذلك المدين موسرا وتركت عنده المال لأنك لست بحاجة إليه، فتقول أتركه ينتفع به وأنا في غنى عنه، كأنك تعتبره وديعة، فلا بد أن يزكى كل سنة. أما إذا كان المال عند معسر الدين تطلبه ولا يستطيع، تحاول أنه يوفيك ولكن لا يقدر، فلا زكاة فيه لأنه كالمعدوم. فيقولون إذا قبضته ولو بعد 10 سنين تخرج زكاة سنة واحدة. إذا كان قادرا ولكنه مماطل متلاعب يعتبر غير قادر. أنت العبرة بك أنت، هل أنت تقدر على تحصيله؟ ما تقدر إلا بشكايات وبمرافعات وبحيل. في هذه قد تقول لا أسقط قدري عند الناس وأترافع عند القضاة ويقال فلان شكى واشتكى ونحو ذلك، أتركه إلى أن يأتي بيسر. يقول السائل: أليس الأولاد في الأصل يتبعون للأب، فلماذا في درسنا الليلة يتبعون أمهم؟ هكذا جاء الحكم، جاء الشرع بأنهم يتبعون أمهم ويكونون تابعين في الحرية وفي الرك للأم، ويتبعون في النسب للأب إذا اعتقوا انتسبوا إلى أبيهم. وكذلك أيضا في الدين يتبعون خير الأبوين، إذا كان أحد الأبوين كافرا والآخر مسلما حكم بإسلامهم. جزاك الله خير. والله أعلم، صلى الله على محمد.